صلاة الغائب إن طلب بها الحاكم ما حكمها؟ صلاة الغائب أن يصلى على إنسان مات وهو غائب عنا، فهذا لها حالتان، إذا كان صلي عليه أو إذا لم يصلى عليه. أما إذا لم يصلى عليه فهي مشروعة في قول جمهور العلماء، في قول أكثر العلماء إذا لم يصلى عليه مشروعة. أما إذا صلي عليه وعلم بأنه صلي عليه مكان ما فهل يصلى عليه أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من يرى المنع كالمالكية، ومنهم من يرى الجواز على الإطلاق، ومنهم من يرى الجواز مقيدا بأن يكون لم يفت على ذلك 3 أيام، وبعضهم يرى إلى غاية الشهر. والذي يظهر والله أعلم فيما أعتقد أن صلاة الغائب إذا كان صلي عليه، إذا كان لم يصلى عليه فإنه يصلى على صلاة الغائب. أما إذا كان صلي على الميت صلاة صلي عليه، فهل للإنسان أن يصلي صلاة الغائب؟ الذي يظهر الله أعلم إذا كان أهل الفضل وأهل العلم وأصحاب التقوى والصلاح فيظهر الله أعلم جواز ذلك لوجود مجموعة من الحديث، وإن كان في أساليبها مقال، لكن هي بمجموعها لها يدل على أن لها أصل فلا بأس بذلك. نعم. ومنه إذا أمر بها الحاكم والله أعلم.